أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثم إنه ربما ينسب إلى بعض إيجاب التعبد بخبر الواحد أو بمطلق الإمارة على الله تعالى بمعنى قبح تركه من في مقابل قول ابن قبح، كأنه في مسألة إن كان في التعبد بالظن في المقام الأول توجد أقوال ثلاثة. قول يقول بامتناع التعبد بالظن أو بخبر الواحد، وقول يقول بضرورة التعبد بالظن وبخبر الواحد، وقول يقول بالإمكان كما تقدم بيانه. فيما سبق الشيخ رحمة الله تعالى عليه ناقش قول القائلين بالامتناع وهو قول ابن قباس مفصلا كما تقدم بيانه فيما سبق، ولكنه في قبال قول ابن قباه يوجد قول آخر، وهو يقول بأنه يجب على الله أن يجعل خبر الواحد حجة، يجب على الله أن يجعل مطلق الإمارات الظنية حجة. طبعا هذه الأقوال في اعتقادي منشأها ضعف التوحيد، لأن الإنسان الذي يعرف التوحيد ما هو أساسا لا يمكنه أن يتفوى أنه يجب على الله أن يفعل كذا أو لا يجب عليه أن يفعل كذا. أساسا نحن من أين تعلمنا أنه هذا صحيح أو غير صحيح لولا أن الله سبحانه وتعالى خلق الصحيح وميزه من غير الصحيح؟ على أي لحوة هذا القائل يريد أن يقول بأنه يجب على الله أن يجعل خبر الواحد حجة أو يجعل مطلق الإمارة الظنية حجة؟ لماذا؟ لو سألته لماذا يقول لأنه لو لم يفعل، يعني لو لم يوجب العمل بخبر الواحد للزم القبح، والقبيح لا يصدر من الحكيم، إذن لابد ماذا؟ لابد أن يلتزم أن يجعل خبر الواحد حجة. لماذا يلزم القبح؟ لماذا أنه يلزم هذا اللازم الباطل؟ يقول باعتبار أنه إذا لم يجعل خبر الواحد حجة وكثير من الوقائع تبقى بلا حكم، لأنه نحن تلك الوقائع التي نعلم فيها بالحكم الواقعي قليلة جدا، تعد بعدد الأصابع. إذن إذا لم يجعل المولى خبر الواحد حجة للزم أن أكثر الوقائع والموضوعات تبقى بلا حكم، واللازم قبيح باطل، إذن فالمقدم مثله. إذن لابد من الالتزام بأن الله يجب عليه أن يجعل خبر الواحد حجة أو مطلق الإمارة في قبال من يرى أن خبر الواحد يمتنع جعل الحجية له، أو مطلق الإمارة الضمنية يمتنع جعل الحجية لها. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه أنتم تقولون أن خبر الواحد يجب أن تجعل حجيته، تارة نبحث ذلك في فرض انسداد باب العين، وأخرى وجوب جعل الحجية لخبر الواحد في فرض انفتاح باب العلم. أما الشق الأول وهو في فرض انسداد باب العلم، إن كان مرادكم من أنه لا بد أن يجعل خبر الواحد حجة في فرض انسداد باب العلم، يعني إمضاء ما وصل إليه العاقل وما اكتشفه العاقل، فهذا حسن ولا محظور فيه. لماذا؟ لأنه سيأتي في بحث الانسداد بأن العقل إذا كانت مقدمات الانسداد تامة يرى أن مطلق الظن حجة، فالعاقل هو الحاكم والشارع يمضي ما حكم به العاقل، ما أدركه العاقل من حجية مطلق الظن. فإن كان مرادكم من جعل الحجية لخبر الواحد يعني جعل الحجية في باب الانسداد عند الانسداد، ومراد من جعل الحجية يعني إمضاء ما اكتشفه العاقل وما أدركه العاقل، فهذا حسن كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في بحث مقدمات الانسداد. وأما إن كان مرادكم أنه في فرض الانسداد لا بد أن يبين جعلا، المولى له جعل مو أنه إمضاء لما اكتشفه العاقل، له حكم له جعل لحجية خبر الواحد، فنحن لا نلتزم بذلك، ممنوع. لماذا؟ لأنه تحصيل للحاصل. العاقل المفروض أنه يستطيع أن يكتشف أن الظن حجة أو لا يستطيع أن يكتشف أن الظن حجة في باب الانسداد، المفروض يستطيع أن يصل إليه. إذن لماذا يجعل المولى ما هو حاصل بحكم العقل؟ إذن إن كان مرادكم الجعل في مقابل الإمضاء فهو ممنوع، لأن هذه الحجية للظن حاصلة بمقتضى مقدمات الانسداد، حاصلة بحكم العقل وبإدراك العقل، إلا أن يقال بأن المولى هناك خصوصيات في بعض أقسام الظن لا توجد هذه الخصوصيات في غيرها، عليه أن يبين الخصوصية الموجودة هنا وغير موجودة هناك. فمثلا القياس يفيد ظنا وخبر الواحد أيضا يفيد ظنا، ولكن المولى يعلم أن خبر الواحد في الأعم الأغلب يصيب الواقع، ولكن القياس في الأعم الأغلب لا يصيب الواقع. إذن وجد في بعض الظنون خصوصية في نظره غير موجودة في الظنون الأخرى، عند ذلك يجب عليه أن يجعل ما فيه تلك الخصوصية في نظره، لأن العقل لا يستطيع أن يدرك. العقل يقول بأنه إذا تمت مقدمات الانسداد فمطلق الظن حجة أعم من أن يكون حاصلا عن طريق خبر الواحد أو أن يكون حاصلا عن طريق القياس، وحيث أن بعض أقسام الظنون في الواقع لها خصوصية عند المولى، هنا لا بد عليه أن يجعل ذلك القسم من الظن، يعني يجعله حجة. قال ثم إنه ربما ينسب إلى بعض كابن الشريح وأبي الحسين البصري كما في بحر الفوائد مثلا، إيجاب التعبد بخبر الواحد في قبال ابن قبى الذي كان يقول يمتنع التعبد بخبر الواحد، أو إيجاب التعبد بمطلق الإمارة في قبال ما يستفاد من الدليل الثاني لابن قبى امتناع التعبد بمطلق الإمارة، إيجاب التعبد على الله تعالى. طب ما هو معنى إيجاب التعبد؟ لأنهم أشعروا بأنه كيف يمكن لموجود أن يوجب شيئا على الله؟ قال بمعنى قبح ترك التعبد، يعني أن المولى لو لم يجعل خبر الواحد حجة للزم ماذا؟ للزم القبيح، والفاعل لا يبقى والحكيم لا يصدر منه القبيح، إذن لا بد أن يجعل من خبر الواحد حجة. هذا القول في مقابل قول ابن قباء. فإن أراد هذا الشق الأول، فإن أراد هذا القائل وجوب إمضاء حكم العاقل يعني من إيجاب التعبد على الله، أراد الإمضاء، إن أراد بإيجاب التعبد وجوب إمضاء حكم العاقل بالعمل به أي بخبر الواحد عند عدم التمكن من العلم يعني فرض الانسداد، وبقاء التكليف مو ببقاء التكليف وبقاء التكليف، فإن أراد ذلك فحسن، يعني أن ما حكم به العاقل يمضيه الشارع، معنى إيجاب التعبد يعني إمضاء ما وصل إليه العاقل فحسن. وأما وإن أراد من إيجاب التعبد وجوب الجعل بالخصوص بأن يقول جعلت الظن حجة، جعلت خبر الواحد حجة، ويكون حكما تأسيسيا لا إمضائيا في حال الانسداد، فإن أراد ذلك فممنوع. لماذا؟ لأنه تحصيل للحاصل، إذ جعل الطريق بعد انسداد باب العلم، جعل الطريق متى يجب؟ إنما يجب على المولى إذا لم يكن هناك طريق عقلي وهو الظن، والمفروض أنه هناك طريق عقلي وهو حجية مطلق الظن. إذن لا معنى لأن يجعل جعلا تأسيسيا إلا أن يقال، إلا أن يكون لبعض الظنون في نظر المولى خصوصية، وهذه الخصوصية لا يستطيع أن يدركها العاقل، فعند ذلك يجب عليه أن يجعل الحجية لذلك الطريق الخاص والظن الخاص. هذا كله في صورة الانسداد. وأما في صورة الانفتاح فيقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: إن أراد القائل بأنه يجب التعبد بخبر الواحد في صورة انفتاح باب العلم ويجب عليه تعيينا، فهذا غلط واضح، لأن الإنسان الذي يستطيع أن يذهب إلى خدمة الإمام المعصوم ويسأله الحكم الواقعي، هل من المعقول أن الله سبحانه وتعالى يقول لا تذهب إلى المعصوم واعمل بخبر الواحد واعمل بالظن الذي فيه مطابقة أو احتمال عدم المطابقة؟ أنا مفتوح لي الطريق إلى الواقع عن طريق المعصوم، ولكنه الشارع يوجب علي العمل بالظن. ولهذا يقول الشيخ: إن كان المراد إيجاب التعبد بخبر الواحد تعيينا في صورة انفتاح العلم فهو غلط واضح، وأما إن كان مراده وجوب التعبد بخبر الواحد في صورة انفتاح العلم الوجوب التخييري، يعني أنت مخير بين الذهاب إلى المعصوم للسؤال وبين أن تعمل بخبر الواحد الذي هو مفيد للظن، فيقول أن العقل لا يدرك مثل هذا التخيير. العقل يرى بأنه إذا كان باب العلم منفتحا لا بد من الاستناد إلى العلم ولا يجوز العمل بالظن. هذا إذا قلنا أن المراد هو في صورة انفتاح باب العلم، إما الوجوب التعييني وإما الوجوب التخييري. الآن نضيف قيدا آخر: وإذا لم يلزم من تحصيل العلم حرجون. إذن في صورة انفتاح باب العلم تارة تحصيل العلم يلزم منه الحرج، وأخرى تحصيل العلم لا يلزم منه الحرج. أما في الثاني وهو إذا لم يلزم منه الحرج، إما أن نقول بالوجوب التعييني وهو غلط، وإما أن نقول بالوجوب التخييري وهو ماذا؟ وهو أن العقل لا يدرك مثل هذا الوجوب التخييري بل يدرك الوجوب التعييني للعلم. أما إذا لزم الحرج يأتي، قال: وإن أراد حكم صورة الانفتاح انفتاح باب العلم، فإن أراد وجوب التعبد العيني طبعا مع عدم الحرج، لأنه بعد ذلك يأتي بأنه هناك حرج، هذا الشق الثاني، فإن أراد وجوب التعبد العيني فهو غلط واقعا لجواز تحصيل العلم معه، أي مع التعب مع هذا الخبر الواحد قطعا، فكيف يمكن للمولى أن يأمر بتحصيل خبر الواحد مع إمكان حصول العلم تحصيل العلم بلا حرجين؟ وإن أراد وجوب التعبد به أي بخبر الواحد أو بالظن تخييرا فهو مما لا يدركه العاقل، إذ لا يعلم العاقل بوجود مصلحة في الإمارة يتدارك بها مصلحة الواقع التي تفوت بالعمل بالإمارة، ممكن ولكن العقل لا يدرك مثل هذه المصلحة، فيقول له أنت مخير بين أن تحصل العلم وبين أن تعمل بخبر الواحد. لماذا؟ لأن خبر الواحد يدرك لك وكل المصلحة التي تفوتك مع مخالفة الواقع. اللهم إلا أن يكون، هذا هو الشق الثاني، يعني صورة الانفتاح وإمكان تحصيل العلم ولكن تحصيل العلم يلزم منه الحرج. يقول: اللهم إلا أن يكون في تحصيل العلم حرج فيكون وما جعل عليكم أو وما جعل عليكم في الدين من حرج، أو أن حكم العاقل، العاقل بعد هنا يحكم بأنه لا يجب على الإنسان، مثلا افترضوا أن الإمام المعصوم سلام الله عليه كان في المدينة وهذا الشخص كان يعيش في بغداد، كان يعيش في الكوفة، وهذا بإمكانه أن يسافر إلى الإمام سلام الله عليه في المدينة ويحصل على العلم، ولكن في كل مسألة لابد أن يقطع آلاف الكيلومترات حتى يصل إلى الإمام ويسأله الحكم الواقعي، وهذا حرجي. لو كان في مثل هذه الحالة فهنا أيضا توجد صورتان: الصورة الأولى، إما أن نقول بأنه الظن حجة لا توجد خصوصية في نظر المولى كما ذكرنا في البحث السابق، فهنا أيضا يجب على المولى أن يمضي فقط. وإما أن نقول هناك لبعض الظنون خصوصية، فإذا كانت لبعض الظنون خصوصية يجب عليه أن يجعل الحجية. قال: اللهم إلا أن يكون في تحصيل العلم حرج يلزم في العقل رفع إيجابه، يعني إيجاب الحرج بنصب إمارة. المولى يجب عليه أن ينصب إمارة، يعني أن يجعل بالخصوص أن الإمارة الكذائية حجة بنصب إمارة. هذه الإمارة إما هي أقرب من غيرها إلى الواقع، هذا إشارة إلى مسلك الطريقية، يعني أن هذه الإمارة تصيب الواقع 80% 90%، أو أصح في نظر الشارع، هذا إشارة إلى مسلك ماذا؟ السببية. أو أصح في نظر الشارع من غيره في مقام البدلية عن واقع. وهذه هي الخصوصية التي تقدمت، إلا أن يكون لبعض الظنون في نظره خصوصية، هذه الخصوصية إما الأقربية إلى الواقع بناء على مسلك الطريقية، وإما الأصحية في نظر الشارع بناء على مسلك السببية. أما إذا لم تكن خصوصية، وإلا يعني إذا لم تكن للمولى في نظر المولى خصوصية لبعض الظنون على بعض، فيكفي إمضاؤه بعد، لا يحتاج إلى جعلين كما تقدم أين في الصورة الأولى، وهي أنه إذا لم تكن خصوصية، وإلا يعني إذا لم يكن للشارع في نظره خصوصية لبعض الظنون على البعض الآخر، فيكفي إمضاؤه للعمل بمطلق الظن كصورة الانسداد التي تقدمت في الصورة الأولى. فيرجع الكلام إلى صورة الانسداد إذا كان هناك حرجون. فتلخص مما تقدم أن إيجاب الخبر إيجاب العمل بخبر الواحد على المولى إما في صورة الانسداد وإما في صورة الانفتاح. في صورة الانسداد إما إمضاء فحسن، وإما جعل فممنوع إلا إذا كانت هناك خصوصية. وفي صورة الانفتاح إما يلزم حرج من تحصيل العلم وإما لا يلزم. فإن لم يلزم حرج من تحصيل العلم فإما أن تقولون بالوجوب العيني فهو ماذا؟ غلط. وإما أن تقولوا بالوجوب التخييري فنقول أن العقل وإن كان ممكن ولكنه لا يدرك العقل ذلك. وأما إذا لزم الحرج فإما أن للمولى خصوصية فيأمر بتلك الإمارة يجعلها، وإما أن لا تكون خصوصية فيمضي ما اكتشفه العاقل. هذا تمام الكلام في المقام الأول من الباحث. وقد ثبت مما تقدم أن التعبد بخبر الواحد أو أن التعبد بمطلق الإمارة غير العلمية لا هو ممتنع كما ذهب إليه ابن قبة، ولا هو واجب كما ذهب إليه بعض من نسب إليهم، بل هو ممكن كما ادعى الشيخ من أول الأمر. من هنا لا بد من الدخول في المقام الثاني من الباحث، وهو أنه هل هو واقع أو ليس بواقع. بلي وجوب التعبد العيني على الله، بلي المقام الثاني في وقوع التعبد بالظن في الأحكام الشرعية. يقول الشيخ: ثم إذا تبين عدم استحالة تعبد الشارع بغير العلم وعدم القبح فيه كما يقول ابن قبة، وتبين أيضا ولا في ترك التعبد أيضا قبيحون، فيقع الكلام في المقام الثاني، بل هو ممكن يعني، إذن فيقع الكلام في المقام الثاني، وهو في وقوع التعبد بخبر الواحد أو الظن مطلقا في الأحكام الشرعية، إما مطلقا كما لو قبلنا مقدمات باب الانسداد، هناك قلنا بأن مقدمات باب الانسداد تامة فمطلق الظن يكون حجة أعم من أن يكون خبر الواحد أو غير خبر الواحد. في وقوع التعبد بالظن في الأحكام الشرعية مطلقا أو في الجملة بنحو الموجبة الجزئية، كما لو قلنا بأن الدليل دل على أن خبر الثقة حجة ولكن القياس ليس بحجتين. وقبل الخوض في ذلك لابد من تأسيس الأصل. هذه المقدمة الإخوة الذين درسوا الحلقة الثالثة الجزء الثاني بالخصوص هذا المطلب واضح عندهم، وهو أنه ذكروا في محله أن كل واقعة بغض النظر عن مجيء حكم من الشارع لها فيها أصل عملي، إما أصل عملي شرعي وإما أصل عملي عقلي. في النتيجة هذه الواقعة التي نضع يدنا عليها فيها أصل، هذا الأصل إما شرعي فهو التخير، براءة، اشتغال، استصحاب، لا نعلم، المهم فيها أصل عملي. وإذا لم يكن فيها أصل عملي شرعي لا بد أن يوجد فيها أصل عملي عقلي، لأن الأصل العمل العقلي إما أصالة البراءة قبح العقاب بلا بيان، وإما أصالة الاشتغال العقلي وهي نظرية حتى الطاعة. وهذه الواقعة لا تخلو من أحد هذين، لأن أحد هذين لو يدور بين الوجود والعدم، إما أن ذمتي مشغولة وإما أن ذمتي بريئة. إذن قبل الخوض، وهذا كثيرا ما تجدونه في الفقه، قبل الخوض في أي مسألة لاستنباط حكمها أولا يبحثون ما هو مقتضى الأصل والقاعدة فيها، هل مقتضى الأصل هو الاشتغال أو أن مقتضى الأصل ماذا هو البراءة. إذا ثبت أن مقتضى الأصل هو ماذا هو الاشتغال، نأتي إلى الدليل، إن كان هناك دليل دلنا على الخروج عن مقتضى الأصل خرجنا، وإن لم يكن هناك دليل نعمل بمقتضى الأصل. إذا كان مقتضى الأصل هو البراءة نأتي إلى الدليل، إن كان هناك دليل يؤدي بنا إلى الخروج عن مقتضى الأصل فخرجنا، وإن لم يكن هناك دليل يؤدي بنا إلى الخروج عن مقتضى الأصل عملنا بالأصل وهو البراءة. وهذا من مختصات الفقه الإمامي والاجتهاد الإمامي، لعله أشرنا في أبحاث سابقة بأنه من مختصات الفقه الإمامي والاجتهاد الإمامي أن عملية الاستنباط تمر بمرحلتين. المرحلة الأولى البحث عن الدليل الذي يكشف لنا الحكم الواقعي، فإن لم نجد دليلا من الشارع يكون طريقا للحكم الواقعي ننتقل للمرحلة الثانية، وهو البحث عن مقتضى الأصل، والأصل وظيفته تعيين الوظيفة لا بيان أن الحكم الواقعي ما هو. أصالة البراءة لا تقول الواقع ما هو، أصالة البراءة تقول وظيفتك أيها الشاك والمتحير هذه. هسه في الواقع ما هو ذاك بحث آخر، بخلافه في الفقه السني والاجتهاد السني فإنه في عملية الاستنباط يعتمد على مرحلة واحدة، دائما يحاول أن يبحث عن طريق لاستكشاف الحكم الواقعي، فإن كانت الطرق الموجودة بيده كافية لاستكشاف الحكم الواقعي يعمل بها، وإن لم تكن الطرق كافية عند ذلك هي يجعل أصلا طريقا بعد طريق، يجعل القياس طريقا، استحسان طريقا، مطالع المرسلة طريقا، سنة الصحابة طريقا، وهكذا إلى أن تصل إلى عشرات الأصول والطرق لاكتشاف الحكم الواقعي، لأنه هو هدفه الوصول إلى الواقع. خب هذا الموجود بيده لا يوصله إلى الواقع، إذن لابد من اكتشاف طريق آخر ولو كان طريقا جعليا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بناء على هذه السنة المتبعة يدخل في البحث، يقول لكن قبل الدخول في أن نبحث هل عندنا دليل على حجية في مطلق الإمارات أو عندنا دليل على حجية بعض الإمارات والظنون دون البعض الآخر، لا بد أن نؤسس الأصل في المقام. يعني مقتضى القاعدة ماذا؟ هل أن مقتضى القاعدة عندما نشك في حجية طريق أو حجية ظن من الظنون مقتضى القاعدة الحجية، أو أن مقتضى الأصل والقاعدة هو عدم الحجية؟ من هنا الشيخ رحمة الله تعالى يريد أن يدخل في تأسيس الأصل عند الشك في الحجية، فهل أن مقتضى القاعدة عند الشك في الحجية هو البراءة عدم الحجية، أو أن مقتضى القاعدة عند الشك في الحجية هو الاشتغال وأنه لا بد أن يعتنى بأمر هذه الحجية المشكوكة؟ القياس نحن نشك في حجيته وعدم حجيته، فهل أن مقتضى القاعدة أن لا نرتب أي أثر على القياس ونجري البراءة، أو أن مقتضى القاعدة أنه لا بد من ترتيب الأثر على القياس ونجري أصالة الاشتغال. يقول: وقبل الخوض في ذلك لا بد من تأسيس الأصل. مراد من الأصل يعني القاعدة، يعني المرحلة الثانية في عملية الاستنباط، من تأسيس الأصل الذي يكون عليه، أي على ذلك الأصل المعول، لأنه نحن إذا لم نستطع أن نجد دليلا إثباتا أو نفيا للحجية، عند ذلك لا بد أن ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي مقتضى الأصل والقاعدة. فتارة نجد دليلا على الحجية، وأخرى نجد دليلا على عدم الحجية، وثالث لا يوجد عندنا لا دليل على الحجية ولا دليل على عدم الحجية، فنشك في الحجية وعدمها، فنرجع إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الأصل والقاعدة، يعني الأصل العملي. وقبل الخوض في ذلك لا بد من تأسيس الأصل الذي يكون عليه المعول عند عدم الدليل على وقوع التعبد. أما إذا قام عندنا دليل على عدم التعبد كما في القياس مثلا، أو قام عندنا دليل على التعبد كما في خبر الثقة، فلا تصل النوبة إلى الأصل، نرى أن ما هو مقتضى الأصل. نعم، إنما تصل النوبة إذا لم يكن دليل على التعبد ولا دليل على عدم التعبد، وإنما شككنا في التعبد وعدمه. عند عدم الدليل على وقوع التعبد بغير العلم مطلقا أو في الجملة، يعني لم يوجد عندنا دليل على التعبد مطلق أو دليل على التعبد بنحو الموجبة الجزئية، فنقول التعبد بالظن. خب، لقائل أن يقول ما هو المراد من التعبد بالظن؟ بعد الإخوة يتذكرون نحن قلنا مراد قيام إمارة حكم الشارع بوجوب البناء على كون مؤداها هو الواقع، هذا هو التعبد. إذا شككنا في أن الإمارة أن الشارع جعل إمارة يجب البناء على كون مؤداها هو الواقع أو لا، فما هو مقتضى الأصل في المقام؟ هنا يوجد قولان، القول الأول هو القول المشهور، والقول الثاني هو القول غير المشهور. القول غير المشهور يقول بأنه أساسا التعبد بالظن، يعني فرض أن مؤداها هو الواقع ولم يحكم الشارع بذلك، البناء على أن هذا الظن حجة، يعني فرض أن مؤداها هو الواقع ولم يحكم الشارع بذلك، هذا حرام من المحرمات الذاتية، من قبيل حرمة الزنا، من قبيل حرمة اللواط، من قبيل حرمة السرقة، من قبيل حرمة شرب الخمر وهكذا. فنحن توجد عندنا محرمات ذاتية، هذه المحرمات الذاتية الزنا، اللواط، السرقة، إلى ماذا؟ ومنه التعبد بما لم يحكم الشارع بالتعبد به، وهذا هو القول غير المشهور. أما القول الآخر فيرى أن التعبد حرام. لماذا؟ باعتبار أنه تشريع، التزام وإدخال في الدين ما ليس منه. أنت عندما تتعبد بأن هذا الطريق يعني أن القياس حجة، والمفروض أن الشارع ماذا؟ لم يقل أن القياس حجة، مو قال أن القياس ليس بحجة، لا إشكال ولا شبه أنه إذا قال القياس ليس بحجة وأنت قلت القياس حجة فهذا واضح، مو تشريع إدخال في الدين ما ليس فيه، بل إبطال لما هو ثابت للدين. إذا قال الشارع القياس ليس بحجة وأنت قلت ماذا؟ القياس حجة، هذا مو إدخال في الدين ما ليس منه، بل ماذا؟ بل إبطال لما هو ثابت في الدين، هذا واضح الحرمة. وإنما الكلام إذا لم يأتي من الشارع أن القياس حجة، يعني عدم العلم ملعب، ليس وليس العلم بالعدم. هنا قالوا بأنه عدم العلم إذا لم يعلم الإنسان بجعل طريق حجة والتزم بأنه حجة فهذا تشريع يعني إدخال في الدين ما ليس منه. وقد ثبت في محله أن التشريع محرم بالأدلة الأربعة، يعني بالكتاب بالسنة بالإجماع بالعقل. عندما يقول أن التعبد بالظن محرم، مو مرادنا أنه قامت عندنا الأدلة الأربعة على أن التعبد بالظن محرم، يريد أن يقول أن التعبد بالظن مع عدم الإذن ومع عدم العلم هذا تشريع، والتشريع قد ثبت حرمته بالأدلة الأربعة وإن كانت العبارة لا توصل، ولكن مقصوده هذا، لأن الأدلة الأربعة لم تثبت لنا أن التعبد بالظن الذي لم يحكم به الشارع هو محرم بالأدلة الأربعة، بل الأدلة الأربعة أثبتت لنا حرمة التشريع والتعبد بالظن الذي لم يدل دليل من الشارع على التعبد به تشريع، إذن يكون محرما بالأدلة الأربعة. قال التعبد بالظن، هذا التعبد يعني من قبل من؟ من قبل الشخص، من قبل المكلف. إذا أراد أن يتعبد بالقياس الذي يفيد الظن، وهذا القياس الذي لم يدل دليل على التعبد به، مو دل دليل على عدم التعبد به، ها، لم يدل دليل على التعبد به، هذا التعبد بالظن محرم بالأدلة الأربعة. قلنا بأن التعبد ظن في مثل هذه الحالة تشريع، والتشريع محرم بالأدلة الأربعة. ويكفي من الكتاب، هناك آيات كثيرة قالوا أنها دلت على حرمة التشريع، بعض يقول أنها 100 آية، بعض يقول أنها 200 آية، وبعض أقل أو أكثر روايات لعله تصل إلى مئات لإثبات حرمة التشريع. ويكفي من الكتاب، يعني هناك آيات كثيرة ولكن تكفينا هذه الآية. قل أالله أذن لكم أم على الله تفترون. إذن متى يحق لك أن تنسب شيئا وتسند شيئا إلى الله؟ إذا أذن لك. إذن عدم العلم بالإذن كاف ماذا؟ في أن يكون افتراء على الله، مو العلم بعدم الإذن فإذا عند ذلك قلت في حق الشارع شيء فقد افتريت، لا، عدم العلم بالإذن كاف إذا تعبدت بشيء أن تكون مصداقا، بل هم مفترون، بل أم على الله يفترون. إذن عدم الإذن، مو الإذن بالعدم، عدم الإذن كاف في أن الإنسان إذا أسند إلى الشارع شيء يكون مصداقا لقوله أم على الله تفترون. قال ويكفي في من الكتاب قوله تعالى قل أالله أذن لكم أم على الله تفترون، دلت هذه الآية المباركة على أن ما ليس بإذن من الله من إسناد الحكم إلى الشارع فهو افتراء، عدم الإذن كاف في أن تكون مصداقا للافتراء. ومن الرواية ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم، الرواية منقولة عن الإمام الصادق ولعلها أيضا منقولة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، في عداد القضاة من أهل النار قال القضاة 4: رجل قضى بالحق وهو لا يعلم أنه الحق فهو في النار. خب هذا الظن القياس لعله حجة في الواقع حق، ولكن حيث أنك لا تعلم أنه حق وقلت أنه حق فقد ماذا؟ فأنت في النار. فإذا عدم العلم بالإذن كاف في أن تكون مصداقا فهو في النار، وإن كان حقا ما تعبدت به، وإن كان واقعا خبر الثقة ماذا؟ حجة في الواقع، ولكن لم يتم عندك دليل على الحجية. هنا عدم تمامية الدليل على الحجية لا يسمح لك أن تتعبد بالظن بخبر الواحد ولو كان خبر الثقة في الواقع حجة. في عداد القضاة من أهل النار ورجل قضى بالحق ولكن وهو لا يعلم، إذن عدم العلم كاف في أن يكون الإنسان من أهل النار وإن كان ما تعبد به حق. ومن الإجماع ما ادعاه الفريد البهبهاني في بعض رسائله من كون عدم الجواز بديهيا عند العوام فضلا عن العلماء. قبل قائل أن يقول شيخنا أنتم تريدون أن تستدلوا بالإجماع المنقول، قل إجماع المنقول سيأتي بعد ذلك أنهم لا ترونه الحجة، يقول لا، مو استدلال بالإجماع المنقول، استدلال بأن من هذا الكلام يظهر أن هذه المسألة بديهية، لأنه يقول أنه العوام يقولون أنه لا يجوز فضلا عن الفضلاء والخواص. ومن العاقف من كون عدم الجواز بديهيا، استدلالنا بهذا عند العوام فضلا عن العلماء، مو استدلال بالإجماع المنقول حتى تقولون أنه ليس بحجة، بل استدلال بأن عدم الجواز يعني لا يجوز التعبد بالظن إذا لم يقم دليل، هذا أمر بديهي أصلا. ومن العاقل الدليل الرابع، ومن العاقل تقبيح العقلاء، فإن العقلاء يقبحون من يكلف نفسه بشيء مع أن المولى لم يكلفه بذلك. أنت تجعل خبر الثقة حجة على نفسك، تتعبد بحجيته، تجعل القياس حجة على نفسك، تتعبد بحجيته، ثم تلزم نفسك بالتكاليف التي أدى إليها القياس، أدت إليها خبر الثقة، مع أن المولى مع أنه صاحب التكليف لم يكلفك بهذا. العقلاء يقبحون هذا الفعل. ومن العاقل تقبيح العقلاء من يتكلف، يعني من يكلف نفسه من قبل مولاه ولكن بما لا يعلم بورود ذلك التكليف، بما لا يعلم بورود ذلك التكليف عن المولى، فإن العقلاء يقبحون هذا الفعل، يقولون أنت تعلم أن المولى كلفك بهذا؟ تقول لا. خب من كلفك بهذا؟ تقول أنا كلفت، ولكن كلفت نفسي بأن المولى كلفني، هذا يقبحه العقلاء. ولو كان عن جهل مع التقصير، أما مع القصور فهو عذر عقلي. إذا كان أيضا جاهلا بذلك ولكن كان في المقدمات مقصرا، أيضا يقبحه العقلاء. نعم، هنا قد يشير الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى إشكال متوهم في المقام، بأنه إذا ما هو الفرق بين الاحتياط وبين التعبد بحجية الظن مع عدم العلم، لقائل أن يقول أنهما من واد واحد. أنت الآن تتعبد بحجية خبر الثقة، والمفروض أنه لم يدل دليل على حجية خبر الثقة، وخبر الثقة ماذا، أو خبر الواحد ماذا قال، أو القياس، أو ضح. تتعبد بحجية القياس، والقياس ماذا يقول، يقول أن صلاة الجمعة واجبة، ما شكل وأن تأتي بصلاة الجمعة وتعلم من الخارج أن صلاة الظهر أيضا واجبة فتأتي بصلاة الظهر، فتجمع بين صلاة الظهر وبين صلاة الجمعة. لماذا صلي صلاة الجمعة؟ لأن القياس الذي لم يدل دليل على اعتباره أدى إلى ذلك. هذا فيما يرتبط ماذا؟ بحجية التعبد أو بالتعبد بالظن الذي لم يدل دليل على اعتباره. خف الاحتياط ماذا تعمل؟ لو علمت بصلاة الظهر وأيضا شككت بأن الجمعة أيضا واجبة، لا بد من الجمع بين الصلاتين الظهر والجمعة، مقتضى الاحتياط ماذا؟ مقتضى الاحتياط هسه الاستحباب لا أقل أن تجمع بين الظهر وبين الجمعة. إذن ما الفرق بين الاحتياط وبين ماذا؟ وبين التعبد بالظن الذي لم يدل دليل على اعتباره. فلهذا يقول الشيء قد يتوهم متوهم، نعم قد يتوهم متوهم أن الاحتياط والجمع بين الاحتمالات من هذا القبيل، وهو من قبيل التعبد بالظن الذي لم يأذن به الله، من قبيل التعبد بالظن الذي لم يدل دليل على التعبد به. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه وهو غلط واضح، ووجه وضوحه أيضا واضح. لماذا؟ لأنه أنت في باب الاحتياط إذا كنت تأتي بالطرفين بعنوان أنهما واجبان في الواقع أيضا تجري عن محرم. أنت عندما تأتي بالجمعة وتأتي بالظهر ما لا تأتي بهم باحتمال أنهما هما الواقع، رجاء المطابقة للواقع، رجاء أنه هو الواجب. في مورد الشك في القبلة خب الاحتياط ماذا؟ أن تصلي إلى الجهات الأربع. خب أنت تصلي إلى الجهات الأربع باعتبار أن المولى شرع عليك وأوجب عليك أن تصلي في الجهات الأربع، لا إشكال ولا شبه أنه ماذا؟ تشريع محرم. نعم أنت تصلي إلى الجهات الأربع باعتبار ماذا؟ تحتمل أنه هذه الجهة المطابقة، هذه الجهة المطابقة، فالاحتمال يحركه لا أنه بعنوان أنه واجب عليك وشرع في حقك الصلاة إلى أربع جهات. وإلا لو أردت أن تصلي الصلاة إلى أربع جهات باعتبار أنها هي الواجب عليك فهذا أيضا تشريع محرم. أساسا لا بد أن نقول لكم أن عنوان الاحتياط في قبال التشريع وعنوان التشريع في قبال الاحتياط، لا يمكن أن يجتمع هذان العنوانان في محل واحد. إذا كان هناك تشريع فلا احتياط، وإذا كان هناك احتياط فلا تشريع، فكم فرق بينهما؟ وهو غلط واضح. لماذا؟ إذ فرق بين الالتزام بشيء من قبل المولى، هذا في محل الكلام، على أن ذلك الشيء من المولى مع عدم العلم بأنه من المولى كما في نحن فيه، وهو التعبد بالظن الذي لم يدل دليل عليه. وبين ماذا؟ وبين الالتزام بإتيان الشيء لاحتمال كون ذلك الشيء من المولى أو رجاء كون ذلك الشيء من المولى عند ذلك، وشتان ما بينهما، لأن العقل يستقل بقبح الأول ولكنه يستقل أيضا بحسن الثاني. هذه عبارة لاحتمال كونه ذكر بعضهم أنه لاحتمال كونه من المولى، هذا في مورد الشك، أو رجاء كونه من المولى هذا إذا قام ظن غير معتبر، هذه الاحتمال إذا كان هناك شك، أو رجاء كونه إذا كان هناك ظن غير معتبر. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: والحاصل أن المحرم لأنه تشريعون هو ماذا؟ هو العمل بغير العلم متعبدا به ومتدينا به، يعني تدين الله بهذا، يعني تقول أن الله شرع هذا لي. أما إذا عملت بمقتضى الظن الذي لم يدل دليل على حجيته ولكن لا بعنوان التعبد به، لا بعنوان أنه دين تدين الله أو تدان به، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك لا يوجد عندنا دليل على الحرمة. إذن التعبد بالظن إذا كان بعنوان أنه دين يدين نفسه به أمام الله، يعني شر تشريع، فهذا محرم مطلقا سواء خالف شيئا آخر أو لم يخالف شيئا آخر. هذا الإطلاق إنما أبينه لبيان الشق الثاني بعد ذلك، وهو أن يعمل بمقتضى الظن غير المعتبر لكن لا باعتبار أنه يتعبد به، يعني لا بعنوان التشريع. هناك نفصل بين أن يلزم مخالفة شيء آخر أو لا يلزم. هنا نقول: والحاصل أن المحرم هو العمل بغير العلم ولكن بهذا القيد متعبدا به أو متدينا به، فإنه يلزم التشريع والتشريع محرم بالأدلة الأربعة. وأما العمل به أي بالظن الذي لم يقم دليل على اعتباره من دون تعبد بمقتضى، هنا توجد عندنا صور متعددة. الإنسان عندما دل عنده القياس على أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب، هنا يعمل بهذا الظن، يعمل بهذا القياس لكن لا بعنوان أن القياس حجة، يتعبد بالقياس، يقول أن القياس حجة، بل بعنوان الاحتياط لإدراك الواقع، رجاء إدراك الواقع لاحتمال أن هذا القياس في هذا المورد مطابق لحكم الله الواقعي. إذا أنا أتعبد بهذا الظن، أنا أعمل أفضل من أتعبد، بل خطأ أتعبد، أنا أعمل بهذا الظن من باب ماذا؟ من باب الاحتياط، لا من باب التعبد ومن باب أنه حجة علي. هذه هي الصورة الأولى. قال: وأما العمل به من دون تعبد بمقتضى الظن، فهنا توجد عندنا صور ثلاث. الصورة الأولى أن العمل بالظن برجاء إدراك الواقع، يعني العمل بالظن من باب الاحتياط. فهنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: هو حسن في نفسه ولكن بهذين القيدين. القيد الأول هو أن لا يوجد هناك احتياط آخر على خلاف هذا الاحتياط. القيد الثاني هو أن لا يكون هناك دليل أو أصل معتبر يقول أن الدعاء عند رؤية الهلال محرمة. وإلا إذا كان هناك دليل معتبر، أصل معتبر كالاستصحاب يقول أن الدعاء عند رؤية الهلال حرام، إذن لا يمكنك أن تتعبد ماذا؟ بالدعاء عند رؤية الهلال وأن تعمل بهذا الاحتياط. إذن هنا توجد صور ثلاث. الصورة الأولى أن تعمل بالاحتياط، يعني ماذا؟ يعني أن تأتي بهذا الظن من باب الاحتياط. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: وهو حسن ولا إشكال فيه، ولكن بهذين القيدين. أولا: ما لم يعارضه احتياط آخر. هذا الاحتياط الذي يذكر هنا مراد الاحتمال، مو الاحتياط المصطلح. لماذا؟ لأنه لا يمكن لاحتياط أن يعارض احتياط. أنت عندما تأتي بصلاة الجمعة وصلاة الظهر معا، هذا احتياط وشكل. أي احتياط يمكن أن يعارض هذا الاحتياط؟ إلا أن يقال مراد من الاحتياط احتمال الوجوب، ويقابله ماذا؟ احتياط آخر، يعني احتمال الفرض. فهنا في دوران الأمر بين المحذورين، إذا أردت أن تأتي بالوجوب ماذا؟ احتمال موجود. إذا أردت أن تأتي بالحرمة احتمال آخر موجود. فلهذا مراد ما لم يعارضه احتياط آخر، مراد يعني ما لم يعارضه احتمال آخر. مثلا: القياس دل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وفرضنا أن الاحتياط واحتمال آخر أيضا غير معتبر، دل على ماذا؟ على حرمة الدعاء عند رؤية الهلال. فهنا يتعارض الاحتياط، وأنت أردت أن تعمل أن تحتاط في ذلك الظن. يعني إذا قام دليل غير معتبر كالقياس على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، أنت بمقتضى الاحتياط تستطيع أن تعمل بهذا الاحتمال أو لا تستطيع؟ نعم تستطيع. تقول: الاحتمال أنه هو الواجب في الواقع، فأنا أأتي بالدعاء عند رؤية الهلال. ولكن متى تستطيع أن تأتي بهذا الاحتياط بمقتضى الظن غير المعتبر؟ إذا لم يعارضه ظن آخر، لم يعارضه احتياط واحتمال آخر أن الدعاء عند رؤية الهلال ماذا؟ محرمة. طبعا ذلك الاحتمال الآخر لا يكون منشأه دليل معتبر شرعا، وإلا إذا كان معتبر شرعا يقدم ذلك. فإذا مراد ما لم يعارضه احتياط آخر، مو مراد الاحتياط المصطلح، بل ما لم يعارضه احتمال في قبال هذا الاحتمال. وهذا لا يتصور إلا في دوران الأمر بين المحذورين. فهو حسن بهذين القيدين: ما لم يعارضه احتياط آخر، أو لم يثبت من دليل آخر وجوب العمل على خلاف هذا الظن غير المعتبر. سيضرب مثال بالنسبة إلى القيد الثاني. يقول: كما لو ظن الوجوب بمقتضى ماذا؟ بمقتضى افترض القياس وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، والقياس غير معتبر كما هو المفروض. كما لو ظن الوجوب وأراد أن يحتاط في هذا الوجوب المستفاد من القياس غير المعتبر، واقتضى الاستصحاب مثلا حرمة الدعاء عند رؤية الهلال، فهنا فإن الإتيان بالفعل يكون محرم، وإن لم يكن على وجه التعبد بوجوب الظن والتدين به. إذن فتلخص أنه إذا لم يتعبد بالظن وأراد أن يعمل بمقتضى الظن احتياطا رجاء لإدراك الواقع، هنا إنما يكون حسن. إذا ماذا؟ إذا لم يعارضه احتياط آخر. طب شيخنا إذا عارضه احتياط آخر، العمل بمقتضى الوجوب الذي دل عليه القياس حسن أو ليس بحسن؟ يقول لا، بعد يكون جائزا، حسن لا يوجد فيه. لماذا؟ لأنه كما يوجد احتمال الوجوب في قبالي يوجد ماذا؟ احتمال الحرمة. ومن الواضح أنه في دوران الأمر بين المحظورين الإنسان ماذا؟ مخير بين الوجوب، بين الإتيان وبين عدم الإتيان. إذن إذا عارضه احتمال آخر فالاحتياط في الطرف الأول وهو الوجوب يكون ماذا؟ جائز لو حسن؟ يكون جائز. خب إذا عارضه دليل معتبر على الخلاف فالاحتياط يكون ماذا؟ يكون حراما. يظهر أن هناك الاحتياط على أقسام ثلاثة: الاحتياط حسن، الاحتياط جائز، الاحتياط ماذا؟ محرمون. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى، وهي أنه ما لو أراد أن يحتاط بمقتضى الظن الذي حصل عنده من الدليل غير المعتبر، من الظن غير المعتبر، فهو إما حسن وإما جائز وإما محرمون، وإن لم يكن لرجاء يأتي.